تعجز قوافي القصيدي تبدي الخافي، لكن تقرب لك المضمون بطرافه. واليوم سطرت بالتسليم للقافي، يا الوافي اللي حبيبه عندي اوصافه. تعجز قوافي القصيدي تبدي الخافي، لكن تقرب لك المضمون بطرافه. واليوم سطرت بالتسليم للقافي، يا الوافي اللي حبيبه عندي اوصافه. يا البلسم اللي من العلات لي شافي، الكون دونك ترى من يرقبك عافاه. ارسلت لك شعري يحمل حبي الصافي، والباقي اللي معي يا حبي اضعافه. والباقي اللي معي يا حبي اضعافه. والحمد والشكر للي يحمل الحافي، والرازق المعطي المعروف بالطافة. اللي رزقني ببر ابني ولي كافي، من طاعة ابليسي والمغرور بهدافة. ما خيب مالي قلبي حبه الدافي، يالله تحفظه لي يا ربي وعافا. يالله تحفظه لي يا ربي وعافا. اشهد ببرك يا تاج الراسي والحافي، يا حافظ الود دين وطبعي الاسلافا. عوضتني عن حياة نكت اطرافي، وسكنتني في قصور الخير واصدافا. يا شوفي عيني ثوب الطيب الضافي، ذوقني من حالة معروفة كصنافة. يالله يلي تجاز الخير بضعافي، تجزاه بالخير واعطه وافي انصافة. تجزاه بالخير واعطه وافي انصافة. واحمل بين ابليسي واللي ضوهم طافي، كن للردي الحقير الهين التافه. وسع له الرزق واعطه خيري بالدافي، في بحر الايام وجبر كسر مجدافه. ورزقه بلي يبره شيلي بكتافي، لكثر على عمره الماضي تحسافة. جازه ببره بولد زينة لو صافي، أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافة. أطرافي له بعدي ما قد ضعفت أطرافة. وختامها لكم معمر سوري يهتافي، الله يجزاك خير تسكين أكنافة. وختامها لكم معمر سوري يهتافي، الله يجزاك خير تسكين أكنافة. الله يجزاك خير تسكين أكنافة. الله يجزاك خير تسكين أكنافة.